يقول ربنا تبارك وتعالى في آل عمران: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل في النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كما قال تبارك وتعالى في الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كذلك قال عز وجل في النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وقال في محمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فما جعل الله تبارك وتعالى الطاعة المطلقة إلا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فلا يقلد إلا هو صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد أن يقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في الرسالة: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم.